أقبل إلى روض الهدى واصل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. أقبل إلى روض الهدى. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذه البداية لم تكن هي البداية الحقيقية لحلقة اليوم، ولكنكم كنتم معنا في جولة المكتبة في مكتبة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. نرحب به مجددا، وإن كان الترحيب منه هو فنحن في بيته وهذا شرف لنا. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحمد لله. جزيت الجنة. الله يكرمك. إذن هي مائدة الإفطار في بيوت كل المسلمين في شهر رمضان. هذا البرنامج يسجل قبل رمضان حتى يذاع للمسلمين في شهر رمضان المبارك، وبإذن الله ستكون هذه أولى حلقات هذا البرنامج، ستكون في أول أيام رمضان بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. إن شاء الله. وكان الكلام في بداية الجولة والتي سجلنا جزءا كبيرا منها وستذاع بإذن الله عز وجل اتباعا على حلقات البرنامج، نقول وبالله التوفيق، المكتبة لعلها تعني عند كل عالم شيئا كبيرا جدا. قبل أن نتكلم عن المكتبة نتكلم عن محتواها وهو الكتاب، وقبل أن نتكلم عن الكتاب نتكلم عن مسألة حب القراءة. متى بدأت عند فضيلتكم محبة الكتاب والقراءة، وهي مسألة أصبحت مهجورة في عند كثير من الناس؟ تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أعي على وجه التحديد منذ متى بدأت أحب الكتاب وألتصق به، لكنني أعلم أنها كانت في فترة مبكرة من حياتي. فأنا كنت أكتب الشعر على عادة الصغار، شعر يعني غير موزون ولكنه مقفى، من سنة ستة ابتدائي، وعندي بعض الأوراق يعني التي بقيت واحتفظ بها أخي ولست أنا يعني. أي نعم، هو الذي أعلم، لأن له دور كبير في حياتي وفي حياة إخوتي أيضا. فمن هذه السن المبكرة كنت بدأت أكتب، ومعنى أن أنا أكتب من دماغي أنه فيه لابد أن يكون هناك مخزون بالضبط كده. فأخي الدكتور رزق، أخي شقيقي الكبير، هو الذي علمنا القراءة وحببنا في القراءة، وكان عنده مكتبة، صح مكتبة لم تكن كبيرة، ولكن أول مرة في حياتي أرى مثلاً 70 أو 100 كتاب مرصوصين جنب بعض في مكتبة صغيرة هكذا، ومنظر الكتب لا يخرج من ذاكرتي، بديع للغاية منظر الكتب دي، كان بديعا. احنا في بلد أرياف، وانت عارف الأرياف أغلبهم أميين، يعني لا قراءة ولا كتابة. فبدأت أضع يدي على المكتبة وهو يشجعنا، أنا وسائر إخوتي، نعتبر الطبقة من طبقة القراء، أنا وإخوتي جميعا يعني. فقرأت تقريبا معظم هذه المكتبة. كانت المحتويات في ذلك الوقت، ليست هناك كتب دينية، إنما كانت كلها كتب لأدباء العصر آنذاك. أنا مثلا قرأت كتب توفيق الحكيم ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس وأنيس منصور، وقرأت لجليل البنداري. يمكن قصة جليل البنداري شارع ذكريات من أكثر القصص التي حفرت في ذاكرتي، لأنني قرأتها وأنا في أولى إعدادي، بعد ستة ابتدائي كان في أولى إعدادي. والختام بقى تعرف في القصص الشرقية، والبطل بيموت وبتاع، يعني إيه يعني في حبكة معينة كان، وقلبت مناديل وتعيط. نعم. ولفت نظري أيضا الشعر، يعني قرأت لعلي محمود طه، محمود حسين إسماعيل، علي الجانم، محمود غنيم، أبو القاسم الشابي. ولما ترقيت قليلا لفوق شوية قرأت الحافظ وشوقي، وسبحان الله في سن مبكرة يعني عرفت الفرق بين حافظ وشوقي، أن شوقي مطبوع، شاعر مطبوع، حافظ إبراهيم ليس مطبوعا إنما صاحب صنعة، يعني يكتب القصيدة لا تشعر فيها بما تشعر في شعر شوقي من الزرق في سلس، أنا كنهر كان أهل جاد شعر شوخي، كان أهل جاد. حافظ إبراهيم ترى فيه الجزالة والقوة والفخامة، ولكن ليس فيه الروح، أو هكذا أنا لم أشعر يعني ليس فيه الروح التي وجدتها في شوخي يعني، ويخرجه بخلاف الآخر الذي يرسم بريشة. بالضبط كذا بالضبط، يعني أقول شوخي مطبوع، شعر مطبوع. وطبعا وهذا يعني لا يعني يعني أن كل شعر حافظ، لا ممكن عنده لا شك بعض القصائد، لكن هذا الذي لاحظته في وقت مبكر يعني، أنا أعتقد أني لاحظت هذا وأنا في سنة أولى ثانوي لما درست كتاب اللباب في العروض والقافية، وأعتقد أنه لا زال يدرس في الأزهر لحد النهاردة في ثانوي. أنا خلصت تاني إعدادي، وبدأت أشعر بحلاوة الشعر يعني بعد طبقة حافظ شوقي وإسماعيل صبري باشا الجماعة دول. قرأت شعر العقاد ما عجبنيش يعني، شعرت العقاد له من اسمه نصيب يعني حاجة مع أدك مع أدك يعني، ما حبيتش العقاد كشاعر ولا أحببته ككاتب يعني. لي حسست عنده يعني نوع من الكتابة بتاعته فيها شيء من الجدية الشديدة، الجفوة. بالضبط كده. طه حسين يعني قرأت له كتاب الأيام وكان مقررا علينا في ثانوي برضو، لكني ما أحببت القراءة لطه حسين برضو، شعرت أنه مش على هواي يعني، بخلاف الكتاب اللي أنا سميتهم يعني مثلا الاستباعي الاستباعي طبعا يعني مثلا واحد زي أنيس منصور يسليك قوي لكن ما تخرجش فايدة. وأنا بستغرب لأن ده بيفكرني بمدرسة الدكتور محمود فوزي الدبلوماسية. الدكتور محمود فوزي تقريبا معظم الذين قرأت مذكراتهم من السفراء والوزراء وإلى آخره، تقريبا وصف الدكتور محمود فوزي بأنه كان وزير خارجية مصر أيام عبد الناصر، أنه كان له موهبة خاصة جدا وهي أن يتكلم 3 ساعات متواصلة لا يقف، ثم تسأل نفسك النهاية ماذا يريد ماذا يريد. ودي طبعا موهبة منقطعة النظير، واحد يتكلم 3 ساعات أو ساعتين وما تفهمش منه الكلمة ولا تعرف عايز إيه بالضبط. فيعني أنا تقييمي أنا لتجربتي مع الكاتب أنيس منصور أنه يسليك، لطيف ظريف عباراته خفيفة والكلام ده. طبعا أنا الكلام ده انقطع تماما مني بعد الثانوية العامة، بعد الثانوية العامة التي بدأت في مرحلة الدراسة الشرعية. طبعا لقيت كل ده كلام فارغ ولا قيمة له، لكن هو أثر الحصيلة الأدبية قطعا، أثر لا على شوف يعني جعلني محبا للكلام. لا يعني عايز أصف، تعرف ماكينة الطحين نعم، ترمي فيها القمح تطحنه، الشعير تطحنه، الرمل تطحنه، التراب تطحنه، هي دي ده اللي طلعت مستفيد بيه لما سألتها حب القراءة أقرأ وخلاص. لكن الذي أثر في حقيقة ولأول مرة أبكي وأنا أقرأ في تاني إعدادي المنفلوطي. مصطفى لطفي المنفلوطي، هذا الرجل أثر جدا في من جهة الأسلوب من جهة العبارات. يعني أنا لا أنسى إطلاقا قصة الفضيلة، أظن هو ترجم مجدولين وكذلك الزنزقون وطبعا النظرات والعبارات والكلام لكن الفضيلة على وجه الخصوص أثرت فيها تأثيرا بالغا، برغم أنه لفت نظري أو اللي كان يضايقني منه أنه وصاف مثلا المرأة تبكي، يقعد يوصف في بكاء والدموع اللي نزل من عينيها 3 صفحات حتى يبكي. ما بقول لك يعني، وبعدين اغراقه في الوصف الشديد ده كان بيضايقني لانه قطع علي الحدث خلاص، انا عرفت انها بكت وسحت دموع الارض ونبت العشب من دمعها والكلام والانهار الجافه بتجري من دموعها والكلام، خلاص فهمت القصه، عايز اشوف ايه الحدث اللي بعد كده. لكن هذا الوصف الشديد والكذا اداني نوع من الايه من الاريحيه في الفهم، حبيت اللغه العربيه جدا. ويوصف لك الحاله حتى في حالات الحزن لما يجي يتكلم مثلا في ظلال الزفون او يتكلم في مجهولين، عن التكلم عن الموسيقار الالماني قال فحتى شموا رائحه كبده من شده الم. من شده انت استشعرت كانك معهم. بالضبط كده. لا هو المنفلوطي الحقيقه يعني، وطبعا الذي اثار انتباهي انه ما خدش هو ابتدائيه اتعلم بس القراءة والكتابة. وطبعا القرآن أثر على لغته وعلى كتابته تأثيرا شديدا. واللي أغراني بالمنفلوطي حقيقة قصة اللي هو كان ينعي على مدرسي اللغة العربية طريقة تدريسهم الأمثلة البالية التي يعتمدون عليها. فذكر أن بعض الأمراء الأتراك أراد أن يتعلم اللغة العربية فقال هاتوا لي مدرس يعلمني اللغة العربية. فبدأ يعلمه الفعل والفعل ومفعول به. فقال ضرب زيد عمر، ضرب فعل ماض، زيد فاعل وعمر مفعول به. وكل ما يروح ويجي ضرب زيد عمر. فاستوقف الأمير التركي يعني قال يعني أبلغ من هوان عمر أن يضربه زيد بكرة وعشية بكرة وعشية وهو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ قال له يا مولانا ده مجرد مثل بس بنخرب به الفكرة. قال له لا أنا لا يعجبني هذا، عمر كيف لا تحرك وأضرب زيد؟ فخذلك المهم قال برضه يا مثل ده تقريب ما عجبوش أمسجنه. تمام. جاب عالم آخر قال ضرب زيد هل بلغ بعمر من الهوان أنه زيد ضربه كل صباح ومساء مش عارف يدافع عشان نفسه؟ برضه حطه في السجن لحد ما سجن نحوي مصر وانتشر الخبر ووصل الى الشام. بعت الشام يجيب ايه حد عالم يفك له اللغز ده. فجاء عالم من الشام وطول الطريق يفكر ازاي اطلع، ما هو ده فعلا ده مجرد نسل وهذا المجنون بيعمل ويسجن النحاة كلهم ومدرس العربية. المهم قعد طول السكة يفكر يفكر وصل الى ايه الى حيلة. طبعا هو عمرو بواو في الاخر وداود تكتب واو واحدة وهو تقديرا يبقى داود المفروض ده الألف واو واو تمام وتكتب واو واو تقديرا كده فوق. فدخل عليه فقال له أظنك عارف القصة. قال نعم عارف وأنا سجلهم كلهم هو عشان بل. فقال لي بقى لماذا بلغ من الهوان بعمر أن يضرب صباحا ومساء؟ قال له يا مولانا على ما أذكر القصة دي أنا قرأتها في تاني عدد يعني أن عمر ده يستحق العقاب الشديد. قال له ليه؟ قال لأنه سرق واو مولانا. طبعا هو داود لما اتكلم ده الألف واو واحد وعمر ده المفروض عمر مش عمرو بالواو. فقال له سرق واو مولانا وأخذها لنفسه. المفروض داود تتكلم ده الألف واو واو دال. فهو أخذ واو فاستحقت عليه اللعنة. قال له عفارم عليك عفارم عفونا عنكم. المهم قال له خلاص ده كده تحليل ممتاز جدا كيف أسرق واوي. وقال له خلاص يعني أنا إيه عايز أديلك مكافأة ممتازة وكده. فقال له ماذا تريد في المكافأة؟ قال له تطلع كل اللي حطته في السجن. تمام. فأخرجهم. يقول مفروطي أنا ومنه كنت سبتهم مرمين في السجن حتى يجددوا الأمثلة ويحيوا اللغة العربية من جديد ولا اقتصروا على المثل الذي صار شهيرا ضرب زيد العمر. والناس ملت وتحتاج إلى تجديد والحال كما هو. الحكاية دي طبعا ضحكت كثيرا يعني من الحكاية دي وحسيت إنه لطيف وخفيف وظريف. يعني أضحكك وأبكاك في نفس الوقت. لقيت كتابته نكت زي دي. نكت. أقول هو أضحكك وأبكاك في نفس الوقت. آه لأن أنا بعد ما ابتديت أقرأ له قرأت قصة في العبرات. اللقيط لا أزال أذكرها. وغدر المرأة برضو قرأته والشرف. في عناوين معينة سياحته في كتاب في عناوين معينة لزقت بخيري أنا أكيد. حبيت المنفروطي جدا جدا ودي كانت بالنسبة لي أنا نقلة نوعية في اختيار من الذي أقرأ له وإن كانت دي جت متأخرة يعني. نعم. طيب الرافعي أعتقد كان الرافعي الحقيقة حبيته علشان محمود شاكر. لأن الرافعي من كثرة البديع في كلامه ساعات يصدني. هو طبعا الرافعي يعني نسيجة واحده انا لا انكر هذا نسيجة واحده لكن زي ما تقول يعني واعتف البلاغه بتاعته قوي فانجمعت عنه ما قراتلوش الا بعد ما يعني قرات الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه وكيف كان تعلقه بالرافعي وحبه للرافعي وانه سنه 37 لما مات الرافعي كف عن الكتابه مدة طويلة وعزف عنها وكره الدنيا ولفت نظري بقى بدأت أجيب للرافعي وأقرأ له الحكايات. يعني هذا الجبل يمتنع عن الكتابة لموت الرافعي لأن الرافعي كان أستاذه يعني وكان له تأثير بالغ واضح من على أسلوب محمود شاكر أنه استقى يعني أنه يعني الرافعي يعني بصم عليه نعم. نضح لي يعني. ولكن عالجها بأسلوب أكثر رشاقة من غيره أبو فهر. طبعا أبو فهر هذا قصة كبيرة بصراحة، يعني مثلا أباطيل وأسمار أو المتنبي أو نمط مخيف ونمط صعب، والذي وانع صفي الرياح بتاعه كان شاعرا الحقيقة، والقوس العذراء أول حاجة قرأتها لمحمود شاكر، القوس العذراء من العسور الأزبكية زمان أيام كان سور الأزبكية يضرب به المثل، يعني كنت تلاقي الكتاب بقرش، ومن أنبل الكتب. يعني محمد سعيد عريان أظن كان أخي الدكتور شريف اشترى له كتاب اسمه على باب زويلة، ده قرأته يعني كان رشيق، لكن لأن اشتريته على باب زويلة القوس العذراء. هو طبعا نظمها محمود شاكر، نظمها وعلى القصيدة الأصلية. فمحمود شاكر بدأت أجيب له كتبه، لا حاجة مختلفة خالص. يعني أنت محب له ومتيم على جدا مدرك. جدا من أحسن كتاب السخرية، الذي يتكلم في منتهى الجدية ويمزق الذي يسخر منه هو محمود شاكر سبحان الله. لدرجة لما هو كان لويس عوض الذي كتب عليه بطيول أسماء سمي أجاد سعوض، لما كان مثلا يصفه بكلمات جادة جدا كنت لا أتملك نفسي من الضحك حتى القهقه، يعني وهو يصفه ساخرا. ساخرا بالضبط كده. فمحمود شاكر دي مرحلة جت متأخرة الحقيقة يعني. نعم. إذن هذه هي المرحلة التي نستطيع أن نقول هي كانت البدايات مع نهايات الابتدائية وبدايات الإعدادي، كانت القراءة في كل الفنون وخاصة في الفنون الأدبية كل شيء. نعم. يعني ما كنت أدعو شيئا أستطيع أن أصل إليه. اللي كان تقيل علي في الأول برضو كان زكي نجيب محمود، ما كنتش أقدر أفهمه قوي. نعم. وكان كاتب مقدمة لكتاب اسمه ساعات بالعقارب بتاع أنيس منصور. نعم. أخي الدكتور رز أجبرني مرة على قراءة المقدمة، ما كنتش فاهم ولا كلمة، يعني لأن كنت في حال تاني إعدادي، يعني أقل من تاني إعدادي يمكن أول إعدادي. نعم. فهو جاء لي تعالى هات الكتاب ده، قرأت ساعات بالعقارب، ما قرأتوش طبعا كتاب أنيس منصور ده، لكن المقدمة بتاع زكي نجيب محمود فيما أذكر، لأن عهدي بعيد من تاني إعدادي، فكنت أنا أكثر من 10 سنين. طب كويس، ده يرجع الواحد لشبابه. أيوه. فكنت أقرأ فزكي نجيب محمود فيما عرفت بعد كده كرجل فلسفي مهتم بالفلسفة وكتاباته فلسفية. ونسيت أقول لك كمان اللي أثر فيه وحبيته يحيى حبتي. نعم. برضو قنديل أم هاشم كنت خلاص. اي نعم. قنديل أم هاشم ده اللي انا خلطت له حقي من زمان قوي. نعم. يعني والكناشة الكتاب او ما اللي انا فاكره له الحقيقه اشهرها قنديل أم هاشم، هذا من اشهر ما كتب. وكان في دكتور اسمه محمد مندور. نعم. كنت قرات له حاجه بسيطه كده، بس ما عرفتش يعني قد لم اعرف قدرهما الا من محمود شاكر، لان يحيى حقي كان صديقا لمحمود شاكر جدا، كانوا زي التوأم مع الدكتور محمد مندور. وكان محمد مندور لما قرأت محمود شاكر بعد كده يعني ترك الطريق، ولكن بقيت محبة محمود شاكر ليحيى حقي كما هي، لأنه يعني كان يعني روائي كبير جدا من عجباني يعني دير مهاشم لما قرأتها في ذلك. نعم. وحتى ومن الرواة الذين تحولت بعض أعمالهم إلى أعمال سينمائية وخلاف ذلك. نعم. إذن كانت القضية أيضا فيها طابع أدبي أكثر من أي شيء في البداية، لأنه هو هذا الكتاب الذي يستهوي نفس الصبي، ونحن نتكلم عن مرحلة للشاب عمره 12 أو فتى عمره 12 أو 13 سنة. إذن لابد أن تكون البداية مع كتب الأدب وكتب الشعر وغيرها من الكتب. وعلى فكرة كمان يعني طبعا هذا الكلام عرفته فيما بعد، يعني حتى بعد دراسات شرعية. طبعا القراءة في كتب الأدب ادت يعني أثرت أولا على أسلوبي في الكتابة، أسلوب فيه مسحة أدبية، يعني مش لا. أسلوب أهل العلم المتخصصين في العلوم الآلات والحاجات دي، لا يعني في طابع أدبي في القراءة حتى في كلامي، محبتي للشعر، إن أنا كثير الاستدلال بالشعر وأحفظ الشعر وأتذوقه، وكنت أكتبه لحد سنة ثالثة ثانوي ونص أولى كلية كنت أكتب الشعر، ولكن بعد كده علم الحديث جفف عندي كل هذه المناهج. عرفت فيما بعد من قول الشافعي ومن تعلم الشعر رق طبعه، فده أثر على أدائي في التعليم أكيد. يعني أنا في اعتقادي أنا لما أجي أدرس علوم الآلات أحب أخلي العلم اللي بدرسه كأنه بتكلم. نعم. تحاول تخليها حكاية. يعني علم الحديث مثلا، تدريس علم الحديث لما كنت بدرسه على خلة الناس قبل ما أجعله من علم من علوم العامة، يعني كان أهم حاجة عندي أعمل ثقافة علم الحديث، مش نعم. تخصص علم الحديث، ثقافة، فأصبح العوام يفهمون هذا العلم ويحبونه. وكم لقيت من العوام في المساجد كم يقول لي أنت آخر حديث قلت لنا المعضل ما كملتش ليه، كنت فأستغرب كل مسألة صعبة عليه، أو أستغرب عوامي يقابلوني في المساجد يقول لي هذا الكلام يعني. نعم. فأعتقد أنه هذه الطريقة أنا اكتسبتها من كثرة قراءة المدارس المختلفة الأدبية في الأدب الأدبي. جميل جدا. ولعلك شيخنا لاحق قلت في مرات أخرى أنا من أكثر ما يحبب الناس في كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه جعل الأمر فيما يدرسه للناس كأشبه بالحكاية أو بالحدوتة. طيب أعتقد أن هذا يحملنا سويا إلى موضوع آخر، ولكن كما هي عادة كل شيء له بداية له نهاية، حلقة هذه الليلة انتهت، ونسألك بإذن الله عز وجل حديثنا وجولتنا بإذن الله في الحلقة القادمة شيخنا. إن شاء الله. حياكم الله. بارك الله فيك. أحبتنا في الله، لم تنتهي جولاتنا بل هي قد بدأت فعلا، فأسأل الله عز وجل أن يتمها لنا ولكم على الخير والطاعة. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل إلى روض الهدى واصل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. أقبل إلى روض الهدى.